أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف والله بما تعملون خبير. خبير. والله بما تعملون خبير. خبير. خبير. خبير. خبير. ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء. خطبة النساء. من خطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم. علم الله أنكم ستذكرونهن ولكن لا تواعدوهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ النكاح. عقدة النكاح. عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروا واعلموا أن الله غفور حليم. حسبك. الحمد لله الذي أنزل إلينا أشمل كتاب وأرسل إلينا أفضل الرسل وجعلنا خير أمة أخرجت للناس، فله الحمد وله الشكر على هذه النعم العظيمة والآلاء الجسيمة، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. ما بعد، فإن الله تعالى يبين هنا أحكاما من أحكام البيوت والأحوال الشخصية التي تكون داخل البيوت، وما أكثر الظلم في البيوت. فالآية السابقة كان فيها حكم الإرضاع، وينبغي للزوج الأب أن يكون منصفا كما ينبغي للأم أن تكون منصفة، وينبغي أيضا للوارث أن يكون منصفا على الخلاف في الوارث. لذلك هذا الكلام مليء بالأحكام ومليء بالخلافات والأقوال، لأن الله جل وعلا علمه محيط بكل شيء، والبشر علمهم قاصر عن كل شيء، فكيف يدرك من علمه قاصر علم من علمه لا يتناهى؟ لذلك هذه الآيات مليئة بالأحكام وبالتعاليم والآداب والأخلاق. بعدين إذن من الأماكن اللي فيها إشكالات وعلى الوارث مثل ذلك، من الوارث ومثل ماذا؟ على الوارث وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف لا تكلف نفس إلا وسعها. لا أحد يكلف الآخر ما لا يطيقه. بعدين قال لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده، ولذا لا تضار هذا من الإعجاز، هذا أول مثلين محركين في كلمة نضغ أصلا، فهنا احتمال أن يكون اسم فاعل واسم مفعول، ووالدة احتمال أن تكون نائب فاعل أو فاعل. لا تضار ولا تضار كلهم قراءة سبعية ومتواترة، لكن الإضغام هنا واجب. هل لا تضارر؟ فيكون المنهي عنه أن المرأة لا تضارر الزوج، أو لا تضارر يكون المنهي الزوج الأب لا يضارر هي. وعلى الوارث مثل ذلك. من هو الوارث؟ منهم من قال الأم، ومنهم من قال الورثة الذين يكونون محارم، ومنهم من قال الأب والجد، ومنهم من قال الوارث هو الولد نفسه، لأن الولد إذا مات الوالد يكون له مال، فإذا كان له مال ينفق عليه، وعليه أن ينفق على نفسه بطريق الموصي له، فينفق عليه كما كان والده ينفق عليه، وعلى الموصي ألا يظلم الأم. ثم قال: فإن أرادا فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما. إذا اتفقوا على أن يفطموا الولد قبل الحولين ما في غبار، أما ما قالوه أنه إذا ولدت له لستة أشهر ينزل من 30 شهر الباقي من الحولين، هذه أمور استحسانية النصوص لا تدل عليها، وإنما هو استحسان من الناس. وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم، إن أردتم أن تطلبوا لأولادكم مرضعة يعني غير الأم وهي الظئر، وكانت بعض القبائل لا يرضعن لأنهم شوية قريش وبعضهم يتسامى، فيعطي الولد لمرضعة لظئر ترضعه، وأحيانا تكون الأم ما فيها حليب، وأحيانا يعني تحمل بعد 40، لما تنهي 40 تحمل فيكون حليبها أصبح يضر. ولذلك الإيغال يعني كانت العرب ترى أنه يضعف الولد، حتى جاءت سلمان وقال فرس نحن نعمله ولا يضعف أولادنا، ولذلك كان يريد أن يحرم الغيلة وهو إتيان المرأة المرضع، ولذلك قالوا فوارث لم يغالوا في رضاع فتنبو في أكفهم السيوف، فلما جاءوا وقالوا لا يضر إذا رفع تحريمه، فأصبحت المرأة ولو ترضع لا يضر أن يأتيها زوجها، لكن إذا حملت لبنها يضر، الأولى أن يكف الولد عنها بعد الحمل لأنه يسبب أمراض ومشاكل. وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم، لا إثم عليكم في ذلك. إذا سلمتم، من سلمتم؟ سلمتم الأم الأولى أو سلمتم المرضعة الجديدة أو كلاهما؟ إذا سلمتم الأولى ما أرضعت لكم واختلفتم بعده، أو إذا سلمتم الجديدة حقها، أو إذا سلمتم كلهم إذا قمتم بالعدل في الأولى والثانية، وهذا اختيار ابن جرير. واتقوا الله، اجعلوا بينكم وبين عذاب الله وقاية، اتقوا الله، اتقوا، تقى أصلها وقى، وقلنا إن التقى لا يكون إلا بالمكابدة، لا يمكن الإنسان ينظر في الحرام ويتكلم بالحرام ويأكل الحرام ويلمس الحرام ويمشي إلى الحرام يكون في قلبه التقى، يستحيل. التقى لا يناله إلا من يكابد الطاعات، إنسان يغض بصره، إنسان يكف لسانه، إنسان يكف سمعه، يكف قلبه ويجاهد الطاعات، بعدين ينمو التقى في قلبه. أما الذي يقدم على المعاصي لا يكون عنده تقى، لأن التقى تمسح المعاصي، أي معصية تمسح التقى، لكن التقى ينصقل بالطاعة، ينصقل بالاستقامة، فيكون الإنسان إيمانه أصبح يربأ به، يكون الإيمان يرقى به. ولذلك إذا قوي إيمان الإنسان لا ينزل للسفاسف، إذا أراد أن يأكل الغيبة يتقزز، إذا أراد أن ينظر لامرأة حرام لا ينظر هذا، إذا أراد أن يغش النفس تسمو، وهذا السمو لا يكون إلا به إلا بممارسة الطاعات. من النماذج الذين أعطاهم الله التقى والفضل يوسف عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، شاب صغير وبعدين أخذه إخوته وفعلوا به ما فعلوا، وجاء لامرأة وهي صاحبة مكانة، وبعدين غلقت كل الأبواب وقالت هيت لك أو هيت لك أو هيأت لك، هنا كان السمو واصل مرحلة راقية، هنا التقاء، هنا يعني مؤشر الإيمان كان راقي واصل مرحلة عالية. لذلك لا شعوريا قال ما لا قال معاذ الله قال معاذ الله. وما يقوله المفسرون من أنه أراد أن يفعل كذا وراء كل باطل. باطل لأنه هو أول شيء شهد شاهد من أهلها. ثاني شيء جمعت النسوة لما صار حكاية في الحج وقال ذلك الذي لمتنني فيه. ايش الآية؟ ذلك كنا الذي لمتنني فيه. الأمر الثالث تهديدهم بالسجن ودعاؤه على نفسه ربي السجن. الله قال فاستجاب له ربه أي فالسجن. الأمر الرابع قولها هي بعد أن رأى الملك الرؤيا ودعاه قال لا ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة التي قطعن أيديهن. قالت الآن حصحص الحق. إيش الأمر اللي بعد ذاك؟ لولا حرف امتناع لوجود لولا حرف امتناع إيش لوجود. وهم بها لولا أن رأى برهان ربه فرأى برهان ربه فلم يهم بها. ولذلك تقول لولا سفري لجئتك. إذا امتنع المجيء لوجود إيش؟ السفر، لأن لولا حرف امتناع لوجود. فهنا امتنع الهم لوجود البرهان، وإن كان تأخيره قد يكون قليل وبعض الناس لا يقبله. إذا التقى هذا نموذج من التقى. ذلك الرجل الذي دعته المرأة قال لها أما الممات أما الحرام فالممات دونه والحل لا حل فأبتغينه فكيف بالأمر الذي تريدين يحمي الكريم عرضه ودينه. فلذلك إذا ارتفع يعني مؤشر الإيمان عند الإنسان عند ذلك يكون أهم شيء عنده طاعة الله. لكن هذا لا يمكن أن يكون إلا بما لا إلا بالمكابدة. والذين جاهدوا فينا والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. واعلموا أن الله بما تعملون بصير أي بعملكم والذي تعملونه. ثم الآن بين عدة المتوفى عنها زوجها. وهذه الآية ناسخة للآية القادمة، ولذلك قدم هذه الآية حتى تسبق في الناس وحتى يعلموا أن الآية المؤخرة هي المنسوخة وأن هذه المتقدمة هي الناسخة. وإن كان العادة في القرآن أن يكون كل منسوخ هو المتقدم أما الناسخ هو المتأخر، لكن ترتيب القرآن في المصحف ليس على النزول، لأن أول آية نزلت اقرأ باسم ربك وهي في الجزء 30، وآخر آية نزلت على التحقيق واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله وهي في الجزء الثاني. أول آية نزلت في الجزء في جزء عم اقرأ باسم ربك، وآخر آية نزلت في الجزء الثاني واتقوا يوما ترجعون فيه في آخر البقرة. إذا ترتيب القرآن في المصحف ليس على النزول، وإنما هو على الإعجاز. النبي صلى الله عليه وسلم تنزل عليه الآية فيقول ضعوا هذه الآية في مكان كذا قبل كذا وبعد كذا. ولذلك القرآن توقيفي، وضع آيات وضع سور وضع رسم وضع معاني، كل كتاب معجز. وما يقوله بعض العلماء أن ترتيب السور اجتهادي، وإن قال به جلة من العلماء، لكنه خلاف وش؟ خلاف التحقيق. فترتيب القرآن هو من الله سور وآياته، وإن قال جلة من العلماء بخلاف ذلك. إذن والذين يتوفون منكم، كثيرا ما يأتي فعل توفى مبني للمجهول، ولكن هذا عند العرب، لكن لما جاء الإسلام أتى به مبني للمعلوم. قل يتوفاكم ملك الموت الذين تتوفاهم الملائكة. لكن هو كثيرا ما كان يعني التوفي يبنى للمجهول، والذين يتوفون منكم يعني يموتون ويذرون يتركون أزواجا جمع زوج، والزوجة التاء فيها ليس لحنا ولكنها لغة ضعيفة ولم تأتي في القرآن، وإنما قال ويا آدم اسكن أنت وزوجك، ولكن قال إنها زوجتي، وقال هذا الفرزدق وإن من يسعى ليفسد زوجتي. هي ليست لحن لكنها لغة ضعيفة أو لغة ما هي مستعملة كثير. والذين يموتون منكم أيها الأزواج ويذرون نساء يعني زوجات يتربصن ينتظرن بأنفسهن، ينتظرن يعني بأنفسهن، وهذا يدل على أنهم عندهم نوع من التحري والاستعجال. بعدين قال 14 هذا عام دخله التخصيص، عام والذين ويذرون أزواجا يتربصن اللي هم الأزواج. ولذلك الخبر هنا غير واضح، أين الخبر؟ والذين مبتدا يتوفون منكم صلة الموصول ويذرون أزواجا يعني معطوف، يتربصن هي دالة على الخبر، الخبر الجزء المتم الفائدة. ولذلك فيه إعراب روتيني وفي إعراب معنى، أو وأزواج الذين يتوفون منكم أو الذين يتوفون منكم، ونجعل يتربص مفهوم من هذا الخبر، ينتظرن بأنفسهن 14 40 و40 و40. كم هذه؟ اليوم تنتهي 40 يبدأ الولد ايش يعني يصطر هكذا، طبعا ترك 10 حتى يتأكد. أما الحوامل فأي مطلقة أو أي متوفى عنها أو أي معتدة إذا ولدت خرجت من العدة، هذا القول الراجح. في أقوال أخرى لكن مرجوحة، وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهم. إذا هذا مخصص منه إيش؟ أولاة الأحمال، لأن الصحابية التي توفي زوجها وبعده بأيام 40 أو أكثر أو أقل نفست، فقال لها أحد الصحابة لا حتى 14، فقال لا، فحتى قال لو مات وهو على فراش الموت ولم يدفن ولدت خرجت من العدة. المهم يكون الولادة بعد إيش؟ مفارقة روحه. نعم. وسبق أن قلنا أن العدد يعني النساء بالنسبة للعدد 4، قسم منهن لا يحيض لكبر أو صغر، هذا له كم؟ 3، وقسم يحيض فلهن 3 أو 3 أطهار، وقسم لم يدخل به فلا عدة له كما سئت، وقسم حوامل فعدته وضع الحمل، والمتوفى عنها إذا لم تكن حامل تنتقل من 3 ومن 3 إلى 14 حتى يتحقق أن رحمها سليم، وهذا حق للزوج. ولذلك المرأة التي لم يدخل بها والصغيرة تجب عليها عدة الوفاة، لأن في جانب لأنها ترث منه، في جانب شرعي محض ما له يعني كأنه خطاب وضعي ما له علاقة ببراءة الرحم. إذن والأزواج الذين يتوفون منكم أو زوجات الذين يتوفون منكم يتربصن بأنفسهن 4، ينتظرن بأنفسهن 14 أشهر. فإذا بلغنا أجلهن، يعني خرجنا انتهت 14، فلا جناح عليكم أيها الأولياء وأيها الخطاب، فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف. وهذا لأن الولي ينبغي أن يحافظ على موليته، فلا تخطب في إيش؟ في العدة، ويحافظ عليها، فإذا خرجت من العدة فالمرأة لها أن تتعرض للخطاب شرعا، لكن الله يعلم إيش المفسد من المصلح. المرأة إذا كانت عازب هي يعني تتعرض للخطاب، ما يضر هذا أبدا، لكن تكون متسترة وتكون حتى من هذه، هذه بنت فلان، هذه متزوجة لا، ويخطبها حتى. وبعدين الطيبين يخطبون لأوليائهم. عمر لما أيمت حفصة قال لعثمان، فعثمان قال له لا لا حاجة لي، فقال لي أبي بكر فكتب، فما رد عليه، فغضب عمر على أبي بكر، كيف نعرض عليك بنتي وما ترد علي؟ فلما تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم قال له أنا ما رديت عليك لأني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يذكرها، وما أريد أن نفشي سرا لرسول الله. قال والله كنت واجد عليك من هذا. لذلك أهل المروءات وأهل الفضل لا مانع من أن يعرضوا مولياتهم على أهل الفضل، هذا ليس عيبا وليس في شيء، لأن الناس الفضلاء يخطبون كما أن النساء الفضليات يخطبن. وأهل الفضل يعني ينبغي أن يعرفنا بعض، ويكون بينهم يعني مصاهرات وتعاون. والله يقول وتعاونوا على البر، وقال الناس معادن خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا. إذن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف، يعني أنها إذا خرجت من العدة تتعرض للخطاب، وترسل من إذا كان عندها ولي وتريد تتزوج وتريد أن تكف نفسها بالمعروف، ما يكون فيه خلوة، ما يكون فيه كلام غير طيب، ما يكون فيه يعني ابتذال، بالمعروف. وطبعا الأعراف تدخل في هذا، والله بما تعملون خبير. هذه الجملة مرغبة ومرهبة، أي والله جل وعلا بعملكم خبير أو بالذي تعملونه خبير. إذن من تتعرض تريد العفة وتريد زوجا صالحا وتريد أن تجد أولادا ولها قصد طيب، ليست كمن تتعرض إيش لأمور غير طيبة. وكذلك الرجال، لأنه بعض لأنه لا ينبغي للرجل أن يتزوج المرأة إلا إذا رآها، أما الذي يتزوج المرأة لم يراها هذا مدعاة للنفرة. ولذا قال له انظر إليها فإن في أعين الأنصار شيئا. أما الذي يتزوج ولم يرى، طيب إذا كان يتخيل شيء وجد شيء آخر، لذلك ينبغي أن ينظر إليها ويراها ويكلمها ويرى الوجه واليدين. في بعض العلماء يقول أبعد من هذا، لكن يكفي هذا، ولكن يكون معها يعني أخوها أو أبوها أو أمها، يعني معها ناس، لا يجلس معها الحارم، لا يخلون رجل بامرأة. ولذلك ما يفعله بعض الناس من العقد من غير ما يرى المرأة هذا خلاف السنة ومدعاه للنفرة. ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم. طبعا المرأة التي في عدة الوفاة خطيرة جدا، ما هي مثل عدة المطلقة. بعض العلماء قال المطلقة لا ليس عليها أن تحد لأنها زوجة، إلا المبتوتة، المبتوتة لها أن تحد عند بعضهم. قالوا لا، الإحداد للمرأة المتوفى عنها، لأنها مظنة إيش لتقع في شيء، فلذلك حرم عليها. قال حتى يبلغ الكتاب أجله، ولما أرادت أن تكتحل قال لا لا، إنما هي 4 أشهر و10، وكانت إحدى كنا ترمي بالبعرة، يعني كانت تجلس سنة في أوسخ محل وأبعد محل من النوافة من بيت أهلها، فإذا انتهت سنة أعطيت شيء فإذا اغتسلت به يموت، وتأخذ بعرة وترميها أن ما جلست إلا إيش إلا مدة قليلة. ولذلك هذا أكبر دليل على أن الآية الآتية منسوخة، لأن بعض العلماء يقول أنها غير منسوخة، وإنما هي لها العدة 4 أشهر و10، والباقي لها أن تسكن في بيت إيش الزوج إن أرادت. والذين يتوفون منكم يرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج. في من العلماء من يقول الآية غير منسوخة، لكن هذا الحديث دال على النسخ. ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطمة النساء، علم الله أنكم كنتم أو أكننتم في أنفسكم، علم الله أنكم ستذكرونهن ولكن لا تواعدوهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا. لا جناح لا إثم عليكم أيها الرجال فيما عرضتم، التعريض مثل الكناية، في شيء صريح وفي شيء اسمه تعريض. فالصريح هو الخطبة، يأتي رجل يرسل رجل أو يأتي لرجل ويقول له أنا أحب أن أتزوج موليتك فلانة، هذا خطبة. التعريض أن يقول لها أنا أحتاج إلى الزواج، أو يقول لها أنت جميلة، أو في مثلك يرغب، أو إن قدر الله شيئا. يعني فالكناية أو التعريض يفهم منه الخطبة من غير صريح، والخطبة كلام صريح دلالة صريحة. إذن ولا جناح عليكم فيما عرضتم في التعريض، لكن التصريح لا يجوز. فالمرأة المتوفى عنها يجوز للرجل أن يكني لها، قل لها يعني مثلا أنت امرأة طيبة، أو أنا رجل يعني أرغب في الطيبين، كلام كذا. وبعضهم يقول لما قال إن قدر الله بيننا شيء قال هذا ما هو كناية، هذا صريح، على خلاف بينهم في ذلك. إذن الشريعة أباحت التعريض وحرمت الخطبة في إيش؟ في العدة. الخطبة هو يعني طلب النساء للتزويج، والخطبة هي المحاضرة أو الكلام، وهذا يعني من باب الاصطلاح، يقال لهذا خطبة ويقال لهذا خطبة. نعم نعم نعم أذن ما يجوز. ولا جناح عليكم فيما عرضتم به، فيفهم من الأسلوب أن عليكم جناح في التصريح من خطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم، أو أنت أضمرت أنها إذا خرجت من العدة إيش تتزوجها، تضمر هذا في نفسك. علم الله أنكم كنتم، علم الله أنكم أيوة، علم الله أنكم ستذكرونه، الله يعلم خائنة الأعين. والرجل مع المرأة ضعيف، وخصوصا إذا كان له إليها ميل، علم الله أنكم ستذكرونه، لأن ما تصبروا، الرجل ما يصبر، لا بد يطلع منه شيء، فأباح لكم التعريض، ولكن لا تواعدهن سرا. سرا للعلماء فيها أقوال كثيرة، من أولها الزنا، من أولها العقد السري وتعلنه بعد انتهاء العدة، أو تخطبها بينك وبينها. لكن كأن الطبري يرجح أن السر هنا هو الزنا، لأنه في اللغة العربية السر الزنا. وكل الأقوال يعني إذا ما تمشي، لكن الزنا هنا يكون أقوى. ولكن لا تواعدهن بزنا، وإنما كنوا عن الخطبة وابتعدوا عن الفاحشة حتى يبلغ الكتاب أجله وبعدين تعقدها وإن شاء الله تحلك. وهذا يدل على حسن هذا الدين وعلى كرامته ونزاهته وإعطاء الحقوق لأصحابه. والزوج يؤمر بأن يرفق بالزوجة والزوجة يرفق بها تأمر بالزوج والمطلقة ترفق بالمطلق والمطلق يرفق بالمطلقة والولد يرفق به. والمرأة إذا كانت في العدة يبتعد منها ويحفظ الزوج بعد موته ولا يهان ولا يذل وهو قد مات. فالله حاطها سياج وأيضا رحم الرجال لضعفهم فأباح لهم ما به يفهم أنهم يرغبون في هذه المرأة، ولكن حرم الزنا وحرم السر وقال ولكن لا تواعدهن سرا. لكن لكم أن تقولوا قولا معروفا إن قدر الله بيننا شيء، وهو قولا معروفا هو ما قدم منش من الكناية، هو قوله تعالى بما عرضتم به. أيوة، إلا أن تقولوا قولا معروفا هو ما عرضتم به. نعم. ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله. لا تعقد على المرأة حتى تخرج من العدة، أما ما زالت في العدة فهذا لا يجوز. تعزموا يعني العزم هو التأكيد، والنكاح له عقدة لأنه هو بيع، ولذلك لا بد فيه من الإيجاب والقبول. قل قبلت لمويلتي، ويقول رضيت الزواج، هو يقول قبلت لموكلتي أو لوليتي. أيوة، فلا بد فيه من الإيجاب والقبول. ولا تعزموا عقدة النكاح، وسماه عقد لأن النكاح عقد، عقدة بينهم، حتى يبلغ الكتاب أجله وتخرج منش من العدة. واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه. هذا في غاية التخويف والترهيب والتهديد، لأن الله لا يخفى عليه ما في نفوس الناس، فكيف بما يتكلمون به وينطقون به. واعلموا أن الله غفور لذنوبكم رحيم بكم، ولذلك شرع لكم هذا التشريع الذي فيه السماحة والسهولة وفيه الرحمة وفيه الخير للجميع. ونرجو الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لما يحبه ويرضاه، وأن يجعلنا جميعا من المتقين إنه خير مسؤول والقادر على ذلك. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.